ارثني سلي الخبار ورث جنران نادت الدون الزيار كنت سيمكام ارثني سلي الخبار ورث جنران نادت الدون الزيار كنت سيمكام بسلي الغبار سازامر في قبش تغيغام بسن بكل قلب يعشق نادت في قرار ساقد بغن الريح المسك العنبر هات الزغران صرف بشحال ذا الدينار وغند سماوان الملايكة دون تيجي مارد وغلق